السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ بخير ولله الحمد. عندنا نظر يا فضيلة الشيخ أن أنا يعني أريد طلب العلم وعندي أسرة وأبغى أشوف يعني هل يجوز في هذه الحالة إنه مثلا الواحد يدور طلب العلم ويأمن لأسرته دي لا العيش ويتفرغ لطلب العلم، والله جائز الكلام له والله فيه أي وجهة نظر شرعية ثانية؟ لا بد أن تسعى لطلب العيش. نعم. لك ولعائلتك. نعم. وهذا فرض. طلب العلم لا شك أنه خير. نعم. فإذا أمكنك أن تجمع بين هذا وهذا، بمعنى أن تطلب العلم مثلا في الأوقات التي ما فيها طلب معيشة. نعم. في الليل، في أطراف النهار. نعم. فهذا خير. يمكنك أن تجمع بين الأمرين. لا، إذا أمنت مثلا لعائلتي العيش بصورة يعني بحيث أننا أتفرغ مرة لطلب العلم. إذا أمنت لك ولعائلتك ما يكفيك فتفرغ لطلب العلم. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. شيخ محمد، ما توجيهكم لأولئك الأشخاص الذين يتركون أسرهم ويتعللون بطلب العلم؟ توجيهنا لهؤلاء أن يسعوا في طلب الرزق لهم ولعوائلهم بقدر الكفاية، ويتفرغوا لطلب العلم أو للدعوة أو لدعوة الناس في قراهم ومدنهم، والجمع بين هذا وهذا ممكن فيما يبدو لنا، خصوصا في البلاد المتطورة في النمو. نعم. أحسن الله إليكم. ومعنا مكالمة. هناك مكالمة.